السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه التعليقات المليحة شرح سلسلة الأحاديث الصحيحة، باب الأخلاق والبر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث حث وترغيب في الحياء، وبيان بأنه من الخصال العظيمة التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرفع صاحبها درجات عالية. والحياء حياء من الله، وحياء فيما يتعلق بمعاملة الخلق. فالحياء من الله عز وجل ضابطه أن يستحي العبد من ربه أن يفقده حيث أمره، أو يراه حيث حرم عليه ونهاه، وأن يحفظ جوارحه وقلبه من الوقوع في المحارم والمآثم التي تكون سببا في شقائه وفي سخط الله عليه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء، من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. والحياء من الخلق في حدوده الشرعية، وهو أن يستحي الإنسان من الناس، أن يبارز بالمعاصي، وأن يواجههم بما يكرهون، ويستحي منهم أن يقع في أعراضهم، أو يسفك دماءهم، أو يأخذ أموالهم، أو يسيء إليهم بإساءة قولية أو فعلية. من سلب الناس منه فهو من أهل الحياء فيما يتعلق بشؤون الناس. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل. إذن مآل الحياء بما تحمل هذه الكلمة من معنى فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بحقوق الخلق، سبب في دخول الجنة وتبوئ منازلها، وسبب في رضا الله تبارك وتعالى عن صاحبه. كذلك الحياء فيما يتعلق بحقوق الناس كما سلف قريبا. وليس من الحياء الاستحياء من تعلم العلم والتفقه في الدين وسؤال أهل العلم، هذا لا يجوز فيه الحياء، لأن ترك سؤال أهل العلم وعدم التفقه في الدين استحياء من الجلوس في حلقات العلم أو أسئلة العلماء هذا من الإعراض عن تعلم العلم ومن عدم البصيرة، بل من ألهمه الله رشده سأل عما لا يعلم حتى يعلم فيعبد الله تبارك وتعالى على بصيرة، لا سيما فيما يتعلق بأصل الدين وقاعدته العقيدة، وفيما يتعلق بالشعائر التعبدية، وفيما يتعلق بالمعاملات على اختلاف أنواعها. والعكس بالعكس، البذاء من الجفاء، والمراد بالبذاءة هي فحش القول وتسليط اللسان بدون مراقبة لما ينطق به، ومن ذلك السب والشتم الذي يطلقه الإنسان بدون مسوغ شرعي، والكذب والغيبة والبهتان وشهادة الزور وغير ذلك مما هو من جرائم اللسان إذا لم يحافظ عليه صاحبه. وفي الحكمة إن اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، وهو يفضي بصاحبه، البذاء يفضي بصاحبه إلى النار لأنه من الأعمال السيئة والأقوال المحرمة التي إذا أطلق إنسان لنفسه العنان فيها هلك وخسر. عن عمرو بن حبيب أنه قال لسعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خاب عبد وخسر، لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر. عن عمرو بن حبيب أنه قال: قال لسعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خاب عبد وخسر، لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر. في هذا الحديث دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على صنف من الناس انتزعت الرحمة من قلوبهم بسبب طاعة شياطين الإنس والجن، وبسبب الجهل الفظيع الذي يجر صاحبه إلى النار وبئس القرار. فأهل الجفا الذين ليس في قلوبهم رحمة للبشر هؤلاء بعيدون عن الله تبارك وتعالى وعن أسباب رحمته. والعكس بالعكس، أهل الرحمة بالبشر على اختلاف أصنافهم، وهؤلاء هم المؤمنون وعلى رأسهم العلماء، العلماء الربانيون الذين علموا الحق وعملوا به وعلموه الناس رحمة منهم بأنفسهم وبالناس. فترى العلماء الربانيون يعملون بعلمهم ويدعون الناس إلى العمل بالعلم الشرعي رحمة بهم، والناس طبقات، فهم يدعون الناس على اختلاف طبقاتهم يدعون الكفار ليخرجوا من الكفر ويدخلوا في الإسلام، ويدعون أهل البدع والضلال ليعيشوا في ظلال السنة النبوية ويتركوا البدع والمحدثات، ويدعون أهل المعاصي المجاهرين بها والواقعين فيها ليهجروها ويتركوها خشية من الله واستحياء منه ورغبة في فعل الطاعة والأمل بمقتضاها، ويدعون أيضا المؤمنين بالتذكير بين وقت وآخر ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وطاعة إلى طاعتهم. إذن فالمؤمنون هم أهل الرحمة للبشر جميعا، يرحمون جميع طبقات البشر على اختلاف أصنافهم وأديانهم ونحلهم. وعلى رأس الرحماء الرسل الكرام والأنبياء العظام وأئمة العلم من الأنام كما أسلفت ذلك قريبا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. هذا الحديث من جملة أحاديث من جوامع الكلم، وفيه بيان أن السمت الحسن والفقه في الدين علامتان على إيمان العبد، لأنهما سبب في إيمانه وقربه من الله تبارك وتعالى، ودليل على طيب أنفسهم وصلاح قلوبهم وطمأنينة نفوسهم وانقياد جوارحهم لأمر الله رب العالمين. فالخصلة الأولى من خصال أهل الإيمان ألا وهي السمت الحسن، أي الخلق الحسن والهيئة الحسنة والأدب الحسن الذي يتجلى في حسن الكلام وحسن العمل وحسن الهيئة وحسن المنطق. والفقه في الدين من أعم الصفات، من أعم صفات أهل الإيمان، لأن الفقه في الدين سبب في الخير بحذافيره، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فالأخيار من بني آدم هم الذين تفقهوا في الدين وفقهوا دين الله ليعلموه ويعملوا به ويدعو الناس إليه ويحكموه في أنفسهم وفي غيرهم رجاء ثواب الله وخشية عقوبته. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خياركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. في الحديثين دليل على فضل حسن الخلق فيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بحقوق الخلق. فخير الناس من حسن خلقه، ولا يكون الخلق حسنا إلا إذا كان صاحبه فقيها في دين الله. فأساس الخير أن يتفقه العبد في دين الله ليكون من أصحاب الأخلاق الحسنة. فهذه ميزة للمسلمين أن يكونوا من خيار الناس ومن أفضلهم أخلاقا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب الناس مجلسا منه يوم القيامة أحسنهم أخلاقا. عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال: قال عمر لصهيب: أي رجل أنت لولا خصال ثلاث فيك؟ قال: وما هن؟ قال: اكتنيت وليس لك ولد، وانتميت إلى العرب وأنت من الروم، وفيك سرف في الطعام. قال: أما قولك اكتنيت ولم يكن لك ولد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى. وأما قولك انتميت إلى العرب ولست منهم وأنت رجل من الروم، فإني رجل من النمر بن قاصط، فسبتني الروم من الموصل بعد إذ أنا غلام عرفت نسبي. وأما قولك فيك سرف في الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام. عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال: قال عمر لصهيب: أي رجل أنت لولا خصال ثلاث فيك؟ قال: وما هن؟ قال: اكتنيت وليس لك ولد، وانتميت إلى العرب وأنت من الروم، وفيك سرف في الطعام. قال: أما قولك اكتنيت ولم يكن ولم يولد لك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني أبا يحيى. وأما قولك انتميت إلى العرب ولست منهم وأنت رجل من الروم، فإني رجل من النمر بن قاصط، فسبتني الروم من الموصل بعد إذ أنا غلام عرفت نسبي. وأما قولك فيك سرف في الطعام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم من أطعم الطعام. هذا الحديث فيه بيان أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبذلون التناصح فيما بينهم بحسب ما عندهم من علم، أو يريدون التبين للأمور حتى يكونوا على بصيرة مما في نفوسهم. فهذا عمر بن الخطاب يثني على صهيب الرومي، يثني عليه بأنه رجل أيما رجل من خيار الناس، يعني إلا أنه ينتقد عليه ثلاث خصال. وإذا أراد الله شيئا جعل له سببا، فأراد أن يتضح لعمر ولغيره أن الخصال الثلاث لا تعيب صهيبا بعد بيانها. الأولى قال له اكتنيت، يعني من الكنية، لأنه يقال له أبو يحيى. وليس له ولد، ولا وليس لذلك مانع في الشرع أن يكتني الإنسان بكنية وليس له ولد. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كنيتها أم عبد الله وليس لها ولد، وكره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلا حرج أن يكون للإنسان كنية ولو لم يتزوج ويولد له أو ليس له ولد لا ذكور ولا إناث، ولا حرج أن تكون الكنية بابنته أبو فلانة، وهذا حاصل في مستويات الرعيل الأول. فبين له أن هذه الخصلة لا تعيبه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعرفه كنا أبا يحيى. والخصلة الثانية انتسب إلى العرب وهو من الروم، بين له السبب بأن أصله من العرب والإنسان يعود إلى أصله، وأما الروم فإنما اختلجوه فصار فردا من أفرادهم، فيقال صهيب الرومي. وأما كونه يسرف في الطعام فإنه ممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال خياركم من أطعم الطعام. فتبين لعمر رضي الله عنه ولغيره أن هذه الثلاث الخصال لا تعيب صهيبا الرومي لما لها من الأصول الصحيحة. والله أعلم. فيه أسئلة؟ فيه أسئلة؟ أسئلة؟ جزاك الله خيرا. هذا سائل من ألمانيا يقول: سائل من ألمانيا يقول: تبلغ ابنته من العمر 9 سنين وبدأت تظهر عليها علامات البلوغ إلا الحيض، فهل عليها الصيام؟ أولا صيامها في هذه السن من السنة أن تدرب على الصيام ولو لم تظهر فيها علامات بلوغ، تدرب على الصيام. ثانيا إذا ظهرت فيها إحدى علامات البلوغ فقد تبلغ البنت 9 سنين، كما ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: رأيت جدة عمرها 20 سنة، معناه أنها أمها بلغت 9 سنين ثم جاءت البنت وبلغت 9 سنين وتزوجت، فأصبحت أمها جدة لابنتها. ولكن لا بد من التيقن حتى تنوي صيام الشهر، وأنه واجب من فرائض الإسلام عليها. لأن بلوغ الأنثى يعرف بعدة أمور، منها الحيض، ومنها نبات الشعر الخشن حول القبل، ومنها غير ذلك كالاحتلام، وأبرزها الحيض. بلوغ 15 عاما هذا هو المتعارف عليه والغالب، ومن غير الغالب 9 سنوات أو 10 أو ما بعدها إلى 14. أحسن الله إليك. هذه سائلة من ألمانيا تقول: امرأة تقول: أنا امرأة لا أقدر على الصيام لأني حامل، فما هو المقدار الذي علي إخراجه عن كل يوم ومتى أقوم بإخراجه؟ وهل يمكنني أن أرسله إلى بلد مسلم لأني في أوروبا أجد صعوبة في وجود مسلم مسكين؟ أولا، الحامل لا تخلو إما أن يكون يشق عليها الصوم ويلحقها ضرر في جسدها، أو تخاف على جنينها. وعلى كل حال، عند المشقة التي لا تطيقها لها أن تفطر، وعليها القضاء. إذا تعافت ولدت وتعلت من نفاسها، عليها أن تقضي الأيام التي فاتتها من رمضان. فإن كان فطرها خوفا على جنينها، فعليها مع كل يوم إطعام مسكين، كيلو ونصف من الطعام لمسكين، سواء في أوروبا. وقولها ما ليس في أوروبا محتاجين، الأخبار الواردة إلينا أن فيها من يستحق صرف الزكاة والنذور والكفارات من المسلمين. فإن لم تجد كما ذكرت، فلترسله إلى فقراء بلد من المسلمين ليجزي عنها كفارة. وإن كان فطرها خوفا على نفسها من المرض أو مضاعفة المرض، فعليها القضاء ولا كفارة عليها. متى تخرج هذه؟ أي وقت من الأوقات تخرجه، بعد رمضان أو في رمضان يصح. الوقت الذي تقدر تخرج فيه يصح ذلك. لو كان كل يوم تفطر فيه تعطي مسكين، فهذا أفضل. وما مقداره؟ مقداره كيلو ونصف من الطعام، رز أو دقيق أو نحو ذلك. جزاك الله خيرا. هذا سائل يقول: ما قولكم في من يقول إن مذهب شيخ الإسلام في عدم التحديد للمسافر لم يسبق إليه؟ وما حكم التهجد وقول بعضهم أنه بدعة؟ يقول: ما قولكم في من يقول أن مذهب شيخ الإسلام في عدم التحديد للمسافر للمسافر لم يسبق إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وما حكم التهجد وقول بعضهم إنه بدعة؟ موضوع تحديد المسافة التي يشرع فيها القصر للصلاة، تقصر وجوبا، والتي يشرع فيها الفطر في الصوم، هي المسافة التي تسمى سفرا. إذا رحل إليها يسمى مسافر. واختلف العلماء في مقدارها على أقوال متعددة، أرجحها مرحلتين وتقدر بالمعايير الحالية ب80 كيلو. فمن أراد أن يسافر إلى بلد تبعد عن بلده 80 كيلا، فله أن يفطر في رمضان، ويجب عليه أن يقصر الصلاة، لأن صلاة السفر ركعتان، الرباعية ركعتان، كما في حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. ومن العلماء من يرى بأن القصر سنة مؤكدة، لكن القول بالوجوب يصحبه الدليل. وابن تيمية رحمه الله أخذ من نصوص بأن المسافر إذا سمي مسافرا إذا أطلق عليه أنه مسافر فإنه يشرع له الفطر ويشرع له قصر الصلاة. والمسألة خلافية، وهذا خلاصتها أن من أراد سفرا إلى بلد تبعد عن بلده 80 كيلا شرع له الصوم على الفطر وشرع له القصر، وإن صام وهو مسافر صح صيامه والأفضل الفطر لأن رخصة من الله عز وجل، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. هل يشترط فيه مجاوزة البنيان؟ إذا خرج وجاوز البنيان شرع في القصر والفطر. إذا كانت المدينة ممتدة مساحتها أكثر من 80 كيلا تسمى بلد واحدة، يكسر ولا لا يكسر؟ لا تسمى بلد ما دام وهو في البلد ولو تسعت مساحتها فهو في بلده يعتبر لا يكسر ولا يفطر حتى يخرج من عامر بلده الواسعة إلى البلد التي يريدها، ثم يشرع له الفطر والقصر إذا كانت 80 كيلا. الفقرة الثانية يقول التهجد. التهجد من النوافل المطلقة، والتهجد معناه الصلاة بعد نوم، فسواء تهجد في بيته أو تهجد جماعة في مسجد كما في رمضان، هذه من السنن ولا حرج على من فعلها. سواء تهجد في بيته فهي من أفضل الساعات ومن خير الصلوات، صلاة بعد نوم، أو تهجد في المسجد كما هي حالة الناس في رمضان كصلاة التراويح أول الليل، وهذا مشروع لا حرج فيه كونه في الثلث الأخير من الليل. نعم، لأن هذا الوقت من أفضل أوقات الليل والنهار، أن يكون ثلث الليل بعد منتصف الليل. السؤال الأخير يقول: هل يجوز للرجل المسافر أن يجامع زوجته في نهار رمضان إذا كان مسافرا؟ الذي أختاره وأفضله أنه يحترم اليوم فلا يجامع فيه حتى يأتي الليل وبعد ذلك يقضي حاجته في الليل. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.